وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا اللي هو إيه؟ جبريل بينزل له بالوحي، روح وجاي من أمرنا، ده كلام عال قوي. يسمي جبريل الروح، نزل به الروح والأمين، فجبريل اسمه روح واللي نزل به روح. طب الروح ما معناه؟ الروح معنى أنها حين تقذف في إنسان تأتي له حركة حياة. فلما خلق الله الإنسان الأول من الطين وبتاعه ونفق فيه من الروح ضبت فيه الحياة. طيب وإحنا قال برضو لما خلقنا وعملنا كده غير يرسل ملك بعد 120 يوم فينفخ فيه الروح. الله تعمل إيه الروح الأولى دي؟ الروح الأولى دي تخلي المادة تحيا، ومعنى تحيا ان جوارحها تشتغل، وكل جارحة تروح ايه مهمتها. في جوارح للايه للادراك، سمع وبصر وايه وشم وذوق وايه كل ده، وعقل يفكر في المسائل دي كلها. طيب بقت فيها حياة، والحياة خلت الجوارح كلها تؤدي مهمتها. طيب وبعدين طب قال تاني بعد كده استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب هو بيخاطبهم هم أحياء، أحياء يعني منفوخ الروح فيهم والمادة تحركت وكل حاجة وظيفتها، فكيف يحييهم وهم أحياء؟ يبقى لازم في حياة تانية، لازم في حياة تانية. قال لك لأن الله ما كان ليعطي للإنسان روح علشان تحرك مادته وتشغل جوارحه وتكون في الكون مادية ثم يترك قيمه بدون منهج يوحي به. يبقى المنهج الثاني اللي يقول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى أنه بقى المنهج بقى القيم بقى اعمل كذا واعمل كذا وكل الله إذا دعاكم. إذا ففيه حياتين، حياة المادة والروح وحياة القيم. ولذلك لما قال في القيم جابها برضو من الروح، قال هي روح أيضا تديكوا بقى الله، واللي يجيبها روح الله. يبقى في يبقى حياه تانيه نفسها القيم جايه من ذي بروح، والاسم النازل بها روح. تبقى حياه ولا مش حياه؟ دي ده هي الحياه. قال لك ليه؟ قال لان الله حي وقيوم، وخلق خلافه في الارض، وفي الارض قدر لكل مخلوق في الارض عمر، والاعمار ما لهاش ميعاد ولا لها سبب ولا لها زمن. ليه؟ قال لك لانه ما بينش ميعادها عشان كل خلق ينتظر الموت في اي لحظه، يبقى دمل الموت على ايه امامه. انما لو عملها مده محدوده نقول لك ان احنا مش ناخد راحتنا وبعدين قبل ما فيبقى ما اخفاه. ليه اخفاه؟ لهذا، واخفاه للاسباب ايضا، مش بس كل الموت يجي حد في الانف كده بعزرائيل، لا يجي بموت تاني بحوادث الكون، حجر يمشيني سيارة تصدمني تجيبه، فأخفى سببه وأخفى زمنه علشان كل واحد ينتظر في أي وقت. ولذلك احذر أيها العبد، الإمام علي احذر أيها العبد أن تعصي في أي وقت، لأنك لا تأمن أن ينزل ملك الموت عليك في هذا الوقت فتقبض روحك وأنت عاص. اوعى بقى اوعى لك كلام على الأول بقى. إذن المنهج جاي عشان روح ونزل به روح عشان يدي حياة، بدليل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إيه يعني يحييكم حياة تانية؟ قال لك يحييكم حياة قيم في الدنيا، وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين يوصل حياتكم في الآخرة بحياة لا تنتهي. يبقى الحياة القيم ما تنتهيش بقى، لن نموت ولا المتعة تفوتنا، تبقى حياة أعلى ولا مش أعلى؟ يبقى دي حياة إيه؟ أعلى. وكذلك أوحينا إليك، كذلك على الطريقة، واحد من الطريقة اللي قلناها ما كان لبشر، أوحينا إليك وأوحينا روحا، والروح دي اللي زي ما ديك بتعطي المادة دي بتعطي القيم خلاص، والروح دي جاية من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لأنه لو كان يدري من الكتاب ولا من ده إنسان بقى له رسالة وله مهمة وجمع إصلاح، وهو اللي بيقول. ولذلك قال ده أمي ليه؟

لكن هل يتركنا الله في نور الماديات ويسيبنا في نور القيم؟ سيبنا بقى الحقد ما يقولناش والكذب ما يقولناش والنميمة ما يقولناش والظلم ما يقولناش. لازم يقول لنا يا أخي، لازم يقول لنا قيم بقى. طب ده في نور القيم ده أقوى من نور الايه؟ أقوى من نور المادي، لأن نور المادي حتى يمكن لما أعمى يقدر يحسس ويمشي، ولا واحد ياخد إيده حتى، إنما نور القيم ده، نور القيم ده عجيب يصلي كده ليه؟ لأن القيم هي الأصل في الخلافة في الأرض. طب عال قوي كلمة بقى نور، نور المادة ونور القيم ربنا شرحها في سورة النور، نور على نور، يعني نور على نور، نور هداية للقيم على نور هداية في المادة، عشان تبقى إنسان سوي، حياتك المادية كويسة وحياتك المعنوية حاجات معنوية كويسة. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. يعني يضرب المثل المادي عشان ناخد المثل الايه؟ المثل بتاع الايه؟ القيم. طب نور على نور ده تيجي منين؟ ويضرب الله الأمثال للناس لا ايه؟ والله ايه؟ بكل شيء عليه. طب وبعدين قال النور اللي على نور ده يجي منين دي؟ قال لك في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى نور له مصدر من المنهج، يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وخليك في الفضائل كذا واعمل كذا، ونور من تنفيذ المنهج المراد. وتنفيذ المنهج المراد أحسن مثال له المسجد للصلاة. يبقى النور يجي كقوانين تيجي في القرآن وبعدين نستعملها أو نوظفها يجي لنا نور تاني. دي نوظفها في ايه؟ قال لك في العباد، بالعباد، في الاحكام، اسمى شيء اللي هي المساجد. يبقى نور، النور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت اذن. ولذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن في حرف جر وبيوت مجرور، والجر والمجرور لازم له متعلق، ما تقدمش حاجه تبقى متعلق ابدا. في بيوت اذن الله ان، يعني نور على نور ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالأصل، يعني ما تخلاش من مين؟ من ساجدين ومسبحين. ايه هم دول؟ قال لك رجال اللي هيقعدوا فيها لعمروها، رجال لا تلهيهم تجارة الى اخر. ادي النور على مين؟ نور على نور. الحق سبحانه وتعالى لما يدينا نور عشان يبين لنا المسائل دي كلها، في ظلمات بتطرأ على البشر على قدر انفلاتهم من التدين. مثلا لما جه ادم كان قريب عهد بالله، وبعدين جه الثاني ومش عارف ايه بتاعه. ولذلك كان يرسل كل رسول باللون اللي هو ايه؟ اللي المناسب لحال الامه. لكن بتحدث اقضيه من الناس بعد كده من الغفله، فيقول الرسول تحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور. الفجور يعني مخالفه المنهج. ازاي بقى؟ مثلا يا سيدي نشوف مثل كده نشرح في الحكاية دي عشان نشوف الرسل بيجوا ليه بمناهج كده مترقية، دي جاب شوية وده جاب شوية وده جاب شوية لحد ما جاء الرسول الخاتم اللي ما فيش عنده رسول، يبقى تمت رأيك. ولذلك كان أكملت وأتممت ورضيت، يعني ما فيش بقى بعد كده. ده ليه؟ أم قال لك لأن الرسل اللي كانوا سابقين بيجوا على حسب الأمم، لكن في شيء متفقين فيه زي ما قلنا، وهو العقائد في التوحيد وإقامة الصلاة والزكاة وفضائل الخلق، كل دي الرسل متفقة فيه. ثم بعد ذلك تأتي أحكام في كل زمان على لسان الرسول حسب إيه؟ حسب أحواله. عايزين إحنا نشوف حاجة كده ندي فيها مثل. مثلا ونحن في الريف عايزين نروح الغيط، نقوم عاملين مدق كده يا دوب يساعد اللي يمشي ويساعد الحمار وهو ماشي، هذا طريق له. طيب بعدين عايزين نودي مكنة حرت ولا بتاع، لازم نوسع الايه؟ الطريق. عايزين نجيب اوتومبيل كبير عشان يقعد مش عارف ايه، نوزع الايه؟ نوسع الطريق. اذا فكل طريق مناسب للعملية اللي بتعملها. والطريق مش بس هيبقى للقرية في الغيط بتاع القرية، وبعدين في طريق عشان يصل قرية بقرية، تبقى دي الطرق العامة دي. طب الطرق العامة دي الطريق معناها انه يبتدئ من شيء اسمها من الابتداء، والى من، والى من القاهره الى ايه؟ الاسكندريه. يبقى فيه من وفيه ايه وفيه الى. طيب ما هو تقول برضو ومن الاسكندرية الى القاهرة، فان كنا هنروح لحتة بس هي غاية مش كل الناس يشتركوا فيها نقول من والى، لكن اللي يروح هنا واللي يجي من هنا وبتاع طريق متعدد يبقى من والى، تبقى الى تنتقل الى من، ومن تنتقل الى ايه الى الى. أم أنك في الطريق اللي بيرسل البلاد من بعضها ربنا قال وسلك لكم فيها سبلا، مش كده؟ كل حتة فيها طريق عشان العالم يتصل، القرية دي تتصل بين المدينة والتعطره. قال لك في الأول بإن نعمل الطريق يا دوب يسع إيه، لأن الحركة ما وسعتش قوي، طريق واحد كده. سيدنا عمر لما حبوا يخططوا في البصرة والكوفة قال لهم اجعلوا الطرق تتسع لجملين محملين متقابلين، يعني جمل محمل كده وجمل محمل كده عشان تساعده وتساعده. اهي دي اللي احنا بنعمله في العصر الحديث اللي هي بنسميه ايه، تستراد ولا بتاع دي، طريق رايح كده وطريق رايح كده ورايح ما استطيعش. لكن الاول قبل الدنيا ما تتنور كان طريق واحد، بدليل ان دلوقتي لما بنيجي للطريق المفرد دلوقتي ونقول لك ايه نوسعه زي طريق مصر ودمياط، كان طريق واحد كده وداي، ودلوقتي عملوا ايه عشان يعملوا حركه زادت. الله، يبقى اذا دي تطور، حدثت اقضيه للناس، فلازم يجي الزمن يديلهم الاقضيه دي. طيب وبعدين هم قال لك الطريق اللي احنا هنعمله ده ونمشي فيه ان كان طويل يبقى عايز مراحل محطات، يعني المحطات دي لازم يبقى فيها ايه مستلزمات الانسان العادي. ولذلك ايه هناك وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، بين داود قرى ايه علشان ياخدوا مصالحتهم منها، اكل ما يقدرش ياكل كل يوم يجيب من القرية دي ويستريح ويشرب شيء، اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه استراحات في الطريق. وكل ما الزمن يرتقي نرقي الاستراحة وتديك حتى تنام من الممكن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ايه قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. الواحد يسير قد ايه ويتعب عايز يرتاح. الناس الاعيان بقى اللي كان عندهم مراكب فاهرة ويمشوا كده قالوا الله احنا عايزين ربنا يباعد بين اسفارنا عشان ما يسافرش للتجارة والربح الا مين الى الاقوياء، ما يعملهاش قريبة من بعضها عشان اي واحد بقوة يقدر يمشيها. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، بعد ليه؟ عشان ما يسلكش الطرق للتجارة والعمل إلا مين؟ إلا الأغنياء. ربنا عاملها رحمة بالإيه؟ بالناس. فإذا لازم لما ارتقت الحكاية بقينا نحب كبح في السكة استراحات ومش عارف إيه وبتاع وحاجة ورست زي ما بيقولوا كافاتيريا ورست في الرست ومش عارف. الله، إذا ارتقينا وعملنا الطريق اثنين أهدي ارتقاء أهو ده زي التشريع بقى، كل ما يجي تشريع لازم يزود يشوف الآلام ومتاعب لازم إيه؟ لازم يعملها. طيب لكن اللي بيسلك في الطريق ده صحيح عايز حاجات قلنا قرى ظاهرة بينهم وفيها مطالبكم طبعا قوي، طب مش يمكن قطاع الطريق يطلعوا عليه؟ يبقى لازم بقى جدت الحياة وناس فسدت وطلعت ترصوص على الناس عملنا فيها أمن عام ورديات تروح وتيجي ومش عارف. طب مش صح ان عني لي حاجة وانا في الطريق دلوقتي مثلا اما انا عمل محط التليفون، طب مش شحن وصب مصيبة وعمل مش عارف ايه، قال لك عمل اسعاد، طب مش صح ان اللي ماشيين في الطرق ده بالسيارات ما يكونوش جرائمهم انهم ما يعتنوش بحاجة ويسرعوا زيادة عن اللزوم او ياخدوا حمولات؟ أم قال لك عمل مرور ضبط مرور. الله، كل ما تحدث حاجة كل ما تحدث قضية مخالفة يجي ايه قضية من الطريق ده، في ده فينا احنا ايه. وبعدين طيب وبعدين أم قال لك رجال المرور دول علشان يشترطوا ان لازم يكون المسافة بين داويدة 6 متر ومش عارف يكون على السواق نظره ايه ويعني شروط. طب مش يصح ان رجال المرور دول زي الناس؟ طب ان حدثت اقضية من المخالفات من الناس مش يصح برضو رجال المرور يحصل منهم دي ويخالفهم ويطنش على ده ويعمل على ده؟ ام قال لك عملوا اسمها حاجة شيشنش، يعني يبعتوا ناس بقى يمشوا كده بال طب ما يمكن دول برضو يدلسوا. أم قال لك أم عملوا فيها الرادار. إذا كل ما تيجي مسألة نعلي مسألة، كذلك الله مع الإيه مع الرسول، كل الرسول يجي علشان يعمل. إحنا مثلا كان أقصى قبل ما ينشد كان أقصى ما نتعلم في الكتاب، وبعدين اتسعت الحضارة وعلم الكتاب ما ينفعش لازم يبقى فيه مدارس، اتعملت مدارس. الله، وبعدين عايزين نعمل جامعة علشان يبقى فيها ثقافة عالية ومش عارف ايه. اذا كل العصر ما تطور يعوز مطالب، يعوز مطالب تقوم الناس ايه، كذلك شرع الله. كل رسول يجي عمال بيجادل الاقضية. طيب لما جه الرئيس عمل الملوك قال لك مش صح ان يدل صراحة بتاع الرادار، يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه، بيحصل مش كده؟ لانهم بشر برضه. طب ده احنا عاملين الرادار علشان نمنع البشر من انهم يفسدوا، طب ما هم بشر برضه يمكن يعملوا. أم قال لك هدى بقى لحد هنا تنتهي مهمة البشر، انما نرد بالدين الى حاجة واحدة. أم قال لك الى حي قيوم، اعلى حاجة الى حي قيوم بيشوفني. وبعدين قال يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. اشمعنى يعني تبقوا يعني عينك كده؟ وبعدين يجي في الراحه يقول ايه، ناموا انتم لان ربكم ما ينامش. يبقى حين تاتي الفساد في القمم زي الرادار يقول ما تفتكروش انها كده، لا عندي بقى انا الايه القيوميه، وعندي ايه انني ما بنامش، ناموا على كيف. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذه الآية قال هو نهدي، وجعل للرسول برضه هداية. اللي احنا بناخدها من الفروض ومن القرآن هداية ربنا، وتفويض الله لرسوله بأن يشرع برضه بيهدينا إلى شيء. الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى نهدي به من نشاء أي بتنزيل الأصول في الكتاب المحكم، وفوضنا الرسول في أنه لما يلاقي حاجة يدفع لها إيه قضية. الله، طب ما قالش للرسول، الله لا قال في كتابه ولا الرسول قال في سنته. وبعدين الحكاية اللي احنا قلناها بقى اللي سأل فيها الإمام علي، ترد علينا أمور لا نرى فيها حكما لله ولا حكما للرسول، لا, لا, لا سنة ولا كتاب، نعمل إيه؟ فقال ايه، اجمعوا العباد مش كده، وجعلوها شورى ولا تقضوه برأي واحد. الله، يبقى اذا لله هداية ينزلها في كتاب، وللرسول له هداية بالتفويض في التشريع، وبعد ذلك المشورة والاجماع في الاشياء التي ليس فيها ايه ليس فيها شيء. يبقى قول الله نهدي به من نشاء اي في الايه في الاصول والامور اللي موجودة في الكتاب، وانك انت لك هداية برضه، وانك لتهدي الى صراط ايه الى صراط مستقيم. الرسول لما جه بتشريع الخاتم النهائي قال لك مش ممكن بقى تيجي حاجه اقضيه من الناس الا وفيها ايه فيها نص من كتاب الله. مثلا كان زمان لما ناس تتخاصم يرفعوا الامر الى ولي الامر، وبعدين يطلب البينه ويطلب الايه الشهود. ما هو برضو دلوقتي لما عملوا المحاكم عملوا العمليه دي برضو بيجيبوا الشهود او البينة. هم قال لك لكن فيها معمول محامين ايه برضو ايه يدفهم. طب والمحامين كان لبخ بقى ولا مش عارف ايه بتاع يقدر إيه يطلع المذنب، يمكن يطلعه بريء. الله، طب نعمل ايه؟ قال لك يجي القاضي يصف المسألة شوية ويعدلها. طب والقاضي ما عدلهاش، هل القاضي في الجنة وقاضيان في النار؟ نقول ايه؟ نقول له بقى الحتة العادلة الفوق بقى اللي هي بتاع القيومية اللي قال لكم ناموا وانا ايه وانا ما بنامش. يبقى ولذلك القاضي قال ايه، قال ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء، عشان يوقف كل واحد عند ايه مش اللبخ بقى. ولذلك يجي في آية تانية يقول ايه، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. اذا ردنا الدين الى شيء اعلى عشان يخوفنا، عشان تستقيم الايه تستقيم المسائل. احنا قلنا اول التعليم بجلد الكتاتيب، وبعدين بقى لما حبوا يرتقوا البلد ومش عارف يا محمد علي وعايز يقلبها مش عارف عمل الايه المدارس، وبعدين خدوا الاعدادية وخدوا مش عارف ايه. وكان زمان ما فيش الا ابتدائية، هي الابتدائية دي اللي ممكن ما كانش في مدرسة ثانوية الا واحدة في القطر. وبعدين بقى كل بلد فيها ايه فيها كل مدرسة ثانوية، وبعدين حبينا نرتقي شوي كل بلد فيها ايه، كل ساعة فيها جامعة. اذا كل ما تيجي مسألة يبقى فيها ايه، كذلك الله مع ايه، مع خلقه. طيب تعالى بقى الحقوق دي في القضاء. طب والصحة اللي ما فيهاش تقاضي دي، يجي الواحد علة ولا بتاع يعني. كان زمان اللي في البلد حكيم الصحة، وحكيم الصحة ده رأي الأم خدها كصبي من قسطة، وبعدين لقوا الحكاية دي يمكن يغلط، قاموا عملوا ايه، اما محمد علي جه قال لك لا ده بنعمل كلية تدرس الطب عشان تبقى العلاج عن ايه، عن بصيرة، وعن عمل كلية الطب، وعمل بعثات ووداها ووداها هنا. وبعدين ايه، اول ما جه الطب اسمه ايه، ممارس عام، يعني طبيب لكل الادواء، الودن والسنان والبطن والمش عارف ولا كلها واحد. وبعدين ارتقت الدنيا، فبقى عملنا للايه، كل واحد له الايه اختصاص. العظام اللي هي الاساس المسلح له دكاتر، وبعدين ايه وبرضو العضلات لها دكاتر، الاعصاب لها ايه دكاتر، العيون لها دكاتر، الاسنان لها دكاتر. الله، اذا كل ما يحدث شيء في الترقي يرقى، كذلك الله مع الايه، مع الرسل. وبعدين برضو في التعليم ابتدأنا، كان تعليم واحد ونظام واحد، قال لك لا انا عايز الزراعة يبقى لها نظام، ها، وعايز الصناعة يبقى لها ايه نظام، وعايز الحقوق يبقى لها كلية، وعايز التجارة يبقى لها كلية، وعايز الاقتصاد يبقى لها. الله، كل حاجة بتتنوع علشان تستكمل الايه، كذلك الله. طب الاستكمال النهائي كان عند مين؟ عند حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اكملت واتممت وايه ورضيت. نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به من نشاء، قال لك ده دي من الهداية المعونة، او نهدي به من نشاء هداية الدلالة. طب ما هو بيدل بالأدلة على للمؤمن والكافر، يبين له الحاجة للمؤمن والكافر. اللي يرضى بالإيمان يقول له انا هزودك شوية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويدي له بصيرة ويدي له يعني إلهام حلو، يقعد يفكر، والارتقاءات تأتي من هذه الايه، من هذه الناحية. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط في الأصل الطريق المؤدي من إلى. طيب يبقى متعود كده وكده وكده وكده، قال لك ياخد زمن كتير وياخد رصف كتير، انما لما يبقى عادل يبقى قصير وياخد رصف بسيط. طيب مش قال طريق بس، قال ده صراط. صراط يعني ايه؟ يعني زي ما يقولوا الشعره، زي الشعره، علشان ايه؟ عشان الواحد يمشي ايه بانضباط. ولذلك قال سواء السبيل، سواء يعني وسطه، يعني حتى لو كان الطريق واسع ما يمشيش في جنب الناحيه دي ولا في جنب التاني، يمشي في ايه، في وسط الطريق، بحيث يكون ما عن يمينه سواء هو ما على ايه، ما على اليسار بتاعه. ام ربنا سمى المنهج بتاعه اللي من دنيا الى اخره الصراط الايه مستقيم، من الى. طيب الحق سبحانه وتعالى بيدينا التشريع برضو منه الينا، وبعدين يعود اليه علشان ايه، يجي منه الجزاء. يبقى منه اولا وبعدين الينا، واحنا نعمل زي ما قال، يوم يدينا هو الايه، يدينا هو الايه الجزاء. الصراط المستقيم، ولذلك هناك في اول سوره اللي هي سوره الفتحه الايه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اهو ده منهج مين؟ منهج الحق سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، مش صراط أنشأناه، يعني طريق أنشأناه، لا،